قلبك يرعش وتنبه لهنا يا هلهلم دي توتة معانا وهي فرحانا توتة معانا وهي فرحانا قوي يا بخت اللي قصد مولاه يلا يلا يلا يلا يلا يلا توكلنا على الله يلا يلا توكلنا رايح مصر يا ناس مع السما بنقول قول قول ده فلسعيد وبشارب خير رايحين يحطونا عالراس سيدي يا حزين افرح وابشر بكره هتبقى شيف اوركستر وانت يا برو فنك يسر وانت يا برو فنك يسر يا ما اوهم حتقول يلا يلا يلا يلا يلا توكل